الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين، واذكروا نعمة الله عليكم، هو سماكم المسلمين. أيها المسلمون، لا يسطو اللصوص إلا على الكنوز في خزائنها، ولا يتلصص السارقون إلا على الثروات في مخابئها، والأطفال والصبيان والأوغاد لا يرمون إلا عالي الشجر من أجل إسقاط يانع الثمر. وبلاد الحرمين الشريفين كنز الكنوز بدينها ومقدساتها، وثروة الثروات في قيمها وتأريخها ورجالها، وإنها لعالية القدر في مقامها ويانعة الثمر في منجزاتها. الرسوخ في هذه البلاد يثير حقد الحاقدين، والشموخ في هذه الديار يبرز حسد الحاسدين، وبساط الأمن الممدود وبساط الأمن الممدود هنا يستفز قلق المرجفين، والقوة والتماسك بيننا تزعج نفوس الطامعين، وحفظ الله ثم حكمة ولاة الأمر فينا تخيب ظنون المتربصين. والاعتماد على رب هذا البيت يرد عنا كيد الكائدين. بلاد ترفرف عليها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتضاها أهل هذه البلاد قناعة راسخة لا تقبل التردد والمساومة. إننا لا نخطئ في العبارة كما يخطئون، إننا لا نقتصر على القول إن قدرنا أننا مسلمون، ولكننا مسلمون طوعا واختيارا، وإيمانا واحتسابا، ورضا وقبولا، وتسليما وانقيادا. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هذه البلاد قاعدة الإسلام وحصن الإيمان ومعقل الدعوة. القرآن تنزل في أراضيها، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعث من بطاحها، فالإسلام هنا قوام النظام وشرعيته ومنهجه. دولة تأخذ نفسها بالإسلام، تأخذه في عقيدتها، وتترسمه في تشريعها، تأخذه أخذ تكليف وتشريف حين شرفها ربها بالولاية على الحرمين الشريفين والاعتزاز بخدمتهما. وعلى الرغم من جلاء هذه المفاخر وبروز هذه النعم وثبات هذه المبادئ، فإن هذه البلاد ليست بدعا من بلاد العالم ودياره، فهي تبتلى كما يبتلى غيرها في عالم واسع تقارب وانحصر بتشابك اتصالاته وتعدد مواصلاته وتنوع وسائل إعلامه وفضائياته. إنها ليست بمعزل عن العالم، وحادث التفجير الآثم الذي وقع في مدينة الخبر نوع من هذا الإجرام والابتلاء الذي يتسم بالشمولية والتخطيط وتوزيع المهمات. يقال ذلك ليس استسلاما للمعتدين، ولا عجزا عن اتخاذ المواقف الصارمة الحاسمة، ولكنه تقرير واقع وبيان موقف نحو من يصنعها ويروجها ويربي عليها أفرادا وجماعات حتى يجعلها بقوة الثوابت والمعتقدات. إن الامتحان الحقيقي والبراعة الفائقة ليس في وقوع حوادث العنف المدبرة المدمرة، فهذا شيء لا يستبعد في أي زمان أو مكان وعلى أي شعب أو منطقة، ولكن البراعة والامتحان يكمنان في مواجهة النتائج وأثرها على الناس والمجتمع، وذلك يحتاج إلى وقفات وتأملات. فأولها تجريم الحدث، فهو اعتداء وعدوان وقتل وترويع وإزهاق لنفوس محترمة الدماء معصومة النفوس. إنه أسلوب عشوائي فاضح لكل من يحترم آدميته وإنسانيته فضلا عن أن يحترم دينه وأمانته. شذوذ وعدوان دافعه استبطان أفكار مضللة وآراء شاذة ومبادئ منحرفة في خطوات تائهة ومفاهيم مغلوطة. أي قبول لناشر الفوضى ومهدر الحقوق ومرخص النفوس والدماء. ومن بعد ذلك وقفة عن الإرهاب في مفهومه وحدوده. الإرهاب كلمة مقصورة محصورة في تخويف الناس بالقتل والخطف والتخريب والنسف والسلب والغصب والزعزعة والترويع والسعي في الأرض بالإفساد، هذه هي حدودها. الإرهاب إزهاق للأرواح وإراقة للدماء المحترمة من غير سبب مشروع. إن أساليب العنف ومسالكه من تفجير وخطف وسطو ونسف لا تهزم القيم الكبيرة ولا تقوض المنجزات السامقة، لا تحرر شعبا ولا تفرض مذهبا ولا تنصر حزبا. إن العنف لا يمكن أن يكون قانونا محترما أو عرفا مقبولا فضلا عن أن يكون دينا أو عقيدة. العنف والإرهاب لم يفلح في أي مكان من العالم في تحقيق أهدافه، بل إنه يورث عكس مقصود أصحابه، فيقوى التماسك الشرعي والسياسي والاجتماعي في الأمة المبتلاة. وأي مجتمع محترم يحب نفسه ويحافظ على مكتسباته لن يسمح لحفلة من الشاذين أن يملوا عليه تغيير مساره أو التشكيك في مبادئه ومسلماته. إنه لن يغير سياسة ولن يكسب تعاطفا، بل يؤكد الطبيعة العدوانية لتوجهات أصحابه الفكرية. الإرهاب لا يعرف وطنا ولا جنسا ولا زمانا ولا مكانا، والمشاعر كلها تلتقي على استنكاره ورفضه والبراءة منه ومن أصحابه. ومن ثم فإنه يبقى علامة شذوذ ودليل انفراد وانعزالية. وثمة وقفة أخرى، إن كيان هذه الدولة قام واستقام على ثمرة من الدين والخبرة والعلم والعمل، جهود مضرية في التأسيس والبناء لا يمكن هزها فضلا عن تقويضها بمثل هذه الحركات غير المسؤولة. إنه كيان يعكس نهج أهله في الجمع، إنه كيان يعكس نهج أهله في الجمع بين المحافظة على دين الله بعقائده وشعائره، مع ما يتطلبه الوقت من تحديث مشروع في التربية والتعليم والاقتصاد والاجتماع والتخطيط وصنع القرار. إن دولة هذا شأنها وهذه خصائصها لا يصلح لها ولا يناسبها ولا تقبل القول بفصل الدين عن الدولة، كما لا تقبل أسلوب الخلط بين الإسلام الحق وبين الانحراف باسم الإسلام، كما لا تقبل أن يضرب الإسلام أو ينتقص بحجة وجود بعض الغلاة. لكن منهجها وقف السلوك الشاذ ليبقى الإسلام الحق الأقوم. وهذه الأحداث تبقى في دائرة شذوذها، ويطمئن أهل البلاد والمقيمون فيها على أنفسهم وأهليهم وأبنائهم وأموالهم. ولا يزعم أحد الكمال ولا البراءة من النقص، بل إن هناك نقصا في الممارسات وقصورا في بعض التطبيقات معترف به ومسلم، ولكن حسب المرء أن ينشد الكمال ويسعى في سد النقص ورفق الخلل. وأهل هذه البلاد وكل محب لها يتطلع إلى المزيد من الاستمساك بدين الله والمزيد من الدعم للدين وأهله وعلم الشرع ورجاله والحسبة وأهلها وهيئتها. وكل عامل مخلص وكل عامل مخلص من أي موقع وفي أي مرفق وفي شأن المجتمع كله. وثمة وقفة أخرى يحملها العلماء وأهل الفقه والبصيرة، إنها توعية الناشئة وتبصيرهم بما يحميهم من التخبط في أوحال الدعوات المضللة والعصابات المنحرفة. وينبغي ألا تضيق صدور العلماء الأجلاء بأسئلة السائلين مهما تكن في نوعيتها ومظهرها ودلالتها، حتى إلى أن يزول اللبس عن الأذهان ويرتفع الحرج من النفوس ويكون التقارب والقبول والاستيعاب. تسلح بسلاح الصبر في الإفهام من أجل تنقية العقول من اللوث وغسل الأفكار من الدرن. توسيع دائرة الاتصال والثقة المتبادلة بين الناشئة والعلماء والمربين والموجهين، والبعد عن التجهم لأسئلتهم أو تجاهل استفساراتهم مهما بدا منها من سطحية أو سذاجة أو خروج عن النسق المألوف. فالأمور لا تعالج بالازدراء والسخرية والتنقص والتهوين من الأحداث أو الأشخاص، كما لا تعالج بالهجوم المباشر من غير إظهار جلي للحجة والغوص في أعماق المشكلة. والشباب إذا ابتعد عن العلم الصحيح والعلماء الراسخين ولم يتبين له رؤية واعية، تتزاحم في ذهنه خطرات نفسية وسوانح فكرية يختلط عنده فيها الصواب بالخطأ والحق بالباطل. لا بد أن تتسع الصدور للحوار الهادئ وقبول النقد الهادف واستيعاب الآراء واحترامها. ومن بعد العلماء يأتي المفكرون في هذه البلاد والمثقفون، فلهم رسالة خاصة وميزة متميزة تنبع من انتسابهم لدين الله ومبادئه وخصوصية الدولة في الحكم والتحاكم ونظام الدولة ورعاية الحرمين الشريفين وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه المبادئ الراسخة التي تقوم عليها الدولة وتتبناها وتعتز بها وتفاخر، هذا كله يدعو هؤلاء المثقفين والمفكرين إلى إعادة النظر في مصادر التلقي. يعيدون النظر في مصادر التلقي المتاحة من أجل تنقيتها مما يتعارض مع شرع الله، ليبقى ما ينفع الناس ويذهب الزبد جفاء. وقفة أخيرة أيها الإخوة، إنها الوقفة مع الإرهاب الدولي والتطرف الإقليمي، فذلك لا يعالج إلا بإحقاق الحق وبسط العدل واحترام الأنظمة المرعية والقرارات الدولية والبعد عن الانتقاء في التطبيق والتعسف في التفسير والتحامل في التأويل. لماذا تنزف الدماء وتغور الجراح في الأرض العربية المحتلة والقدس الشريف؟ وما حال الشيشان والبوسنة والهرسك وكشمير ومواقع أخرى من العالم؟ ثم يأتي النظر الجاد في وسائل الإعلام، فعليها في ذلك كفل عظيم. إن الإعلام قد أصبح تأثيره عالميا بقنواته وفضائياته، يقوم عليه في كثير من مواقعه أقوام لا تقتنع بهم الجماهير، فئات غير معروفة بنزاهتها ومصداقية طرحها وعدل مسارها وحيادية نقاشها. فيهم علمانيون تنبعث منهم روائح الزندقة، ومعدو برامج تنبثق منهم إفرازات الإلحاد، وآخرون في أخلاقهم متهتكون، يعدون برامج ويعقدون ندوات ويطرحون حوارات ويثيرون مناقشات في أصول الدين وفروعه ليسوا فيها بمتخصصين. إذا كان الطب لا يتحدث عنه إلا الأطباء والهندسة لا يخوض فيها إلا المهندسون، فلماذا تستباح علوم الدين المتخصصة ليفتي فيها من يهرف بما لا يعرف ويلغ فيها من لا ناقة له فيها ولا جمل، سوى أن له قلما في صحافة أو لسانا في إذاعة أو حسن صورة في شاشة رجالا ونساء، أحاديث وحوارات فيها تعسف ومغالطات وفهوم قاصرات، أصحابها ذو توجهات مشبوهة ومعالجات إفك وبهتان، تزعم أن الإسلام والتمسك به هو محضن لتيارات متطرفة وإفراز لتوجهات عنيفة. ويحهم ماذا يقولون، ويحهم كيف يعالجون. إنها طروحات تتسم بالغوغائية والجهل، وتتميز بالسطحية وعدم المسؤولية، مهمتها وغايتها تخويف السلطات المسؤولة عندهم من الدين، ودفعهم لمخاصمة المتدينين والتشكيك في ولائهم، بل هدفها نفي الإسلام عن مركز التوجيه، وإبعاده عن التأثير في صناعة القرار، واستئصاله من مناهج التعليم ومؤسساته، ومحاصرة تأثيره في توجيه العامة والحفاظ على الفضيلة، ليصبح الدين كما يزعمون، ليصبح الدين كما يزعمون ويريدون شأنا خاصا بين العبد وبين ربه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بل يحاول بعضهم أن يجعل الدعوة إلى الإسلام سبب كل كوارث الأمة ومصائب النخب السياسية والفكرية. إذا كان هذا هو إفكهم، فلماذا لا يتولد الإرهاب من خلال هذه الطروحات الباهتة، وينبت التطرف من هذه التعسفات القاتلة؟ وبعد أيها الإخوة، فإن التوجه المستنير المحترم لا بد فيه من اجتناب الخلط بين الإسلام الحق ومفاهيم التنطع والغلو. لا يؤخذ الصالحون بجريرة الغلاة، يجب التفريق بين القلة الشاذة والسواد الأعظم المستقيم. إن مواجهة الغلو لا تكون بالتنفير من الدين وأهله وإخراج أهل الصلاح بصورة منفرة، فالشعوب مسلمة وهي بشرع ربها متمسكة، رضي الراضون أو سخط الساخطون. إن محاولة تهميش الدين وعزل أهله من أهم أسباب الغلو. الغلو يحارب بنشر العلم الصحيح والفهم المستقيم، يعالج بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح الزكي النقي. وعلى هذا المسار يجب أن يكون توجه الكتاب والمفكرين ووسائل الإعلام والمربين. والله من وراء القصد، وحفظ الله على هذه البلاد دينها وأمنها، ورد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وزادها تمسكا والتئاما وإلفة واتحادا، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، إنه سميع مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي المتقين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، فاتقوا الله أيها الناس ما استطعتم، وتداركوا بالتوبة النصوح ما فرطتم. أيها المسلمون، دين الإسلام واضح المعالم، صافي المشارب، نقي الفكر، طاهر المورد، يبني ولا يهدم، ويجمع ولا يفرق، ويرفع ولا يخفض، ويعز ولا يهين. مسلك وسط يستوعب الأحكام كلها في جليلها ودقيقها، على أسس صحيحة ومسالك بينة، دون تزيد يدعو إلى الغلو والتنطع، ولا تفريط يدعو إلى التنقص والتهاون. ومن أجل هذا فيجب الحذر من إطلاق العبارات التي قد يفهم منها أن المتمسك بالدين وأهدابه وآدابه هو في قفص الاتهام. الإسلام عقيدة راسخة في القلب، وآداب في السلوك ظاهرة على الجوارح، أحكام ظاهرة يمارسها المسلم تميزه عن غيره. فالأذان وصلاة الجماعة وارتياد المساجد والتزام السنة في اللباس وإكرام اللحاء والبعد عن التشبه بالكفار وأهل الفسوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك وأمثاله أمور يجب حفظها، يجب حفظها ورعايتها وتقديرها وتقدير أهلها. والمسلم الحق عنده ثقة بدينه لا تزعزعها طعنات الطاعنين، عنده ثقة بدينه لا تزعزعها طعنات الطاعنين ولا أخطاء بعض المنتسبين. فليهنأ أهل الفضل والصلاح بدينهم في ديار المقدسات، ولتهنأ الدولة حفظها الله برجالها الفضلاء والعقلاء، ولتطمئن الأمة بإذن الله إلى وعي ولاة الأمور ويقظتهم. فلدى هذه البلاد بفضل الله ومنه من الإمكانات والقوة والقدرات المادية والمعنوية ما يصد كل تطاول ويمنع كل محاولة للنيل من الدين أو الاستقرار أو المكتسبات، ويحفظ حق أهله والمقيمين فيه على دينهم وأنفسهم وأهلهم وأموالهم في مواقف لا يقبل فيها إلا الحزم والحسم والعدل. سدد الله الخطى وبارك في الجهود، وحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأجارنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ووقانا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم نبي الرحمة والهدى، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، وارزقه البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا وأهلنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم وابر لأمة الإسلام أمن رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.